هذه الكلمة التي في آخر التعريف هي الكلمة الأهم في كلام المؤلف. قال في الحد الأول يقصد بها إيش؟ التعبد لله سبحانه. وقال في الثانية يقصد بها ما يقصد بالشرعية. لو قال ما هو المقصود بالشرعية، قد يقول قائل المقصود بالطريقة الشرعية التعبد لله، فتعود التعريف الثاني يعود إلى من؟ إلى إيش؟ إلى الأول. لكنه لا، هو رحمه الله قال مقصود التعريف الثاني يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، معناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في الدارين. طيب، على هذا أدخل العادات في معنى البدعة، لأنها قصد إلى المصلحة. الأصحاب هذه الطريقة لا أعرف أن أحدا من أهل العلم يلتزم هذه الطريقة، لا أعرف أن أحدا من أهل العلم يلتزم هذه الطريقة بهذه الصورة، أنه يجعل العادات إذا قصد بها المصلحة إيش؟ أنها تكون بدعة، إلا إذا افترضنا أنه قصد أن هذه المصلحة التي تحصلت له من عادته التي جاء بها أو ورثها، أن الشريعة ما جاءت بها ولا جاءت بحفظ هذه المصلحة أو إقرارها أو تحصيلها أو ما إلى ذلك، فلا شك أنه إذا افترض في عادة ما أنها على مصلحة فاتت، أعوذ بالله من ذلك، إذا عرض هذا في قلوب بعض الناس أن الشريعة قد فاتها ذكر هذه المصلحة، فلا شك أن هذا إيش؟ يدخل في موضوع الضلال والبدع وربما أكثر من ذلك أحيانا. لكن إذا كان مقصوده أنه الدقيق المنخول أصل عنده من غير المنخول، هذا نظام بني آدم البسيط، ولا أحد من الناس يمارس هذه الأمور العادية ويفترض أن الشريعة ما حصلت له هذه القضية، إلا أحيانا البسطاء من الناس اللي يسألك أسئلة ساذجة يقول لك مثلا ما الدليل على كذا في الشرع مثلا. لا، هو اللي يعرف الشرع يعرف أن الشرع أباح الأشياء من حيث الأصل في الأشياء الإباحة، يعرف قواعد عامة في الشرع، كما أسلفت في قول الله تعالى قل من حرم زينة الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مضطررتم إليه، فإذن المحرم إيش؟ مفصل، فمعناه أن المباح هو المجمل بمعنى هو الأصل وهلم جرى. فإذا كنتيجة فيما أرى مع نفاسة هذا الكتاب وجلالته، أنبه في تعريفه إلى أن هذا الحد الذي ذكره الشاطبي يعد من الحدود العلمية الممكنة وليس من الحدود العلمية التي تعتبر حدودا منضبطة منتهية، لأنه كما أسلفت لا يكون الحد منتهيا منضبطا إلا إذا توارد العلماء على إيش؟ على معناه على أقل الأحوال إن لم يكن على حروفه. هنا ليس الأمر كذلك، أيضا الحد في كثير من الإجمال ولا سيما في كلمة إيش؟ في كلمة لا في إجمال في كلمة المضاهات عفوا في كلمة الاختراع، في كلمة الاختراع لما قال مخترعة وبين أن ما له أصل ليس مخترعا وما ليس له أصل يكون مخترعا، يبقى أن هذا كلام صحيح ولكنه كثير الإجمال. في الأخير يقصد بها التعبد لله، الثانية تقول يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. هنا لو سألنا سؤالا كنتيجة لهذا البحث سؤالا مجردا، هل البدعة شرعا تختص بباب العبادات أم أنها تكون في العبادات والعادات، أم أنها تكون في العبادات والعادات؟ هنا الكلمة الأولى أو الفرض الأول والفرض الثاني كلاهما من الفروض التي يدخلها إجمال، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله وهذا من فقه نظره يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس، وقالت الفلاسفة قبل ذلك كما قال ابن تيمية قال الحكماء من الفلاسفة أكثر اختلاف العقلاء من جهة المشترك. هو الآن إذا سألت السؤال قبل أن تجيب بالأول أو بالثاني ينبغي أن تقول ما المقصود بإيش؟ بالعبادات، وما المقصود بالعادة التي قد تكون بدعة. هي العادة من حيث هي مجردة ليست بدعة. هي العادة من حيث هي مجردة ليست بدعة، هي أمر من إقرار الشارع العام. لكن العادات قد يحتف بها من الأحوال ما يجعلها إيش؟ يعني قد يتعلق بها إما من الإرادات أو من الهيئات أو من الأمور التي تضيفها إلى الشريعة فتكون من هذا الوجه بدعة. فإذا الأصل أن البدعة شرعا هي وجه من التعبد، فحيث وجد قصد التعبد في القلب، حيث وجد التعبد في القلب سواء كان هذا أمرا قلبيا محضا أو كان أمرا قلبيا وله فعل وحركة وصورة، فحيث وجد التعبد في القلب فإن هذا التعبد القلبي إما أن يكون ثابتا شرعا أو ليس بثابت. إن كان له أثر شرعي فهو إيش؟ فهو من السنة، وإن لم يكن فهو ليس بدعة. أما إذا كان الذي في القلب ليس تعبدا سواء كان أمرا قلبيا محضا أو كان أمرا فعليا ليس تعبدا، فهذا لا يدخل، هذا لا يدخل في باب البدع، كما أنه لا يدخل في باب العبادات. ولا تسميه عبادة فلا تسميه إيش؟ بدعة، إلا إذا التحق القصد القلبي بهذا الفعل. هنا المفهوم من هذا أن البدعة تقابل ماذا؟ أحسنت، السنة. والسنة هي الإيمان، والإيمان في فهم سلف هذه الأمة أنه قول وإيش وعمل، وأنتم تعرفون أنهم خالفوا المرجئة في إدخال العمل في مسمى الإيمان. هنا سؤال على الاختصار، هل العمل الذي أدخله أهل السنة في الإيمان أرادوا به العمل المجرد من القلب؟ هل يوجد عمل مجرد من القلب مطلقا ويكون عملا إيمانا؟ لا، يعني أنت تقول الصلاة، ولهذا المرجع يقولون كيف يكون الإيمان تصديق، فكيف تكون الصلاة إيمانا وهي حركة؟ نقول لا، هي الصلاة حركة، ولكن هذه الحركة متضمنة بأمور القلب. ولهذا من يأتي مثلا في بجوار الكعبة أو في محل الطواف بالبيت فربما دار فيه يبحث عن صاحب له، ما بقصده أنه إيش يطوف بالبيت. هل تقول إنه أتى بشوط من الأشواط السبعة؟ الجواب لا. ولهذا ما يتعلق بالقصد القلبي لا بد أن يكون موجودا. فإذا البدعة لا صلة لها بالعادات من حيث هي، لكن قد يتعلق بالعادة اتصال من جهة القلب أو الإرادات أو الهيئات الفعلية فتكون إيش بدعة من هذا الوجه. وعليه إذا قيل هل البدعة تكون في العادات أو في العبادات، قيل الأصل في الجواب من حيث الحكم الشرعي أنك تقول البدعة تتعلق بإيش؟ بالعبادات. هو ممكن إن صحت العبارة تستطيع أن تفلسف الموضوع وتدخل البدعة حتى في إيش؟ في العادات، لكن إذا تحققت وجدت أنك ما أدخلتها في العيادات المحضة، أي العادة المجردة من حيث هي، بل عادة دخل عليها إيش؟ اتصال آخر، هذا الاتصال هو الذي حركها لتكون بدعة، وليس من جهة كونها عادة مجردة. فإذا المنطق الشرعي الصحيح أن تقول إن البدعة تقابل السنة، فهي ما كان من باب التعبد، لكن ليس بالضرورة أن هذا التعبد يكون كما في بعض التعابير التي ذكرها الشاطبي رحمه الله يقصد به المبالغة. لا، ما دام أن مادة التعبد القلبية موجودة أو الهيئة التعبدية الفعلية موجودة أو القولية، فإنه يكون إيش؟ بدعة. قصد المبالغة أو لم يقصد، قصد ربما قصد الاختصار عن السنة بهذا الفعل. فإذا هذا هو الجواب عن هذين الرأيين. هو الشاطبي هكذا ساق الأمور رحمه الله، أن ثمة رأيين منهم من يدخل العادات كما أسلفت. لا يوجد أحد من المتقدمين من سلف هذه الأمة أنه جعل العادات في معنى البدع من حيث هي إيش؟ عادة مجردة، إلا إذا دخلتها شيء من الخصائص كالتزامها بمثل التزام إيش؟ العبادات الشرعية. مثال ذلك مثلا التحية في العيد، التحية التي درج الناس عليها، يحيي بعضهم بعضا في العيد بكل عام مثلا وأنتم بخير وما إلى ذلك. هي لم توجد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها وجدت في آخر عصر الصحابة كما ذكر بعض أهل العلم، وبعضهم يقول أنها وجدت في زمن التابعين. الإمام أحمد لما سئل عنها قال أنا لا أبدأ به أحدا، ومن بدأني إيش أجبته. هذا نعتبره إيش؟ من باب ما اعتاده الناس في تحيتهم. قد يقول قائل لا، هو يثاب على هذا الكلام، حتى الأمور العادية يثاب عليها، حتى الإنسان كما قال الصحابي رضي الله تعالى عنه كما في الحديث في الصحيح لما قال معاذ لأبي موسى وإني لأحتسب في نومتي كما أحتسب، باب الاحتساب وطلب الثواب من الله هذا مقصد آخر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا ما يتعلق بالعبادات العادات المحضة المجردة هذه لا أحد يقول إنها من حيث هي تكون بدعة إلا إذا اتصل بها ما يحركها إلى ذلك. كأن الوقت يعني دهمنا قبل أن نستكمل، لكن لا بأس، لأن هذا الباب هو أهم الأبواب باعتباره يؤصل المعنى الأساس في كلام المؤلف رحمه الله. طيب، إذا لو سألنا الآن أي التعريفين هو الأقرب؟ هل هو التعريف الذي يقول طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد لله سبحانه، أم الثاني الذي يقول يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية؟ يقال هو الإشكال الآن أنه الأول فرع عن الأول فرع عن رأي من لا يدخل العادات، والثاني يقال إنه فرع عن إيش؟ عن رأي آخر. فإذا ليس الإشكال في الحروف فقط، هو الإشكال أن هذا فرع عن مذهب يختلف عن المذهب الثاني، مع أنك ترى أن الحروف في حقائقها العلمية متقاربة، الحروف في حقائقها العلمية متقاربة ولا توجب هذا الفرق بين الرأيين على سبيل السعة المطلقة. فتكون النتيجة أنه ليس بالضرورة أن نلتزم التعريف الأول ولا التعريف الثاني، وكأن المناسب في تقريب الحد أن يقال كما قال المصنف إنها طريقة في الدين مخترعة يقصد بها إيش؟ التعبد لله سبحانه وتعالى. وأما كلمة المبالغة في الأول فهي ليست شرطا، وأما كلمة يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية فهي كلمة فيما أرى أنها تعبير مناسب، لكن ليس بالضرورة أن يكون معنى هذا التعبير إدخال العادات. فلك أن تقول إن البدعة طريقة في الدين مخترعة يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، فإذا قيل لك إذن أنت ممن يلتزم دخول العادات، قيل هذا ليس بلازم، لأنه ما المقصود بالطريقة الشرعية في آخر التعريف؟ المقصود بالطريقة الشرعية هو إيش؟ العبادة لله. أليس المصنف يقول طريقة في الدين مخترعة؟ قال لماذا أخرجنا قلنا مخترعة؟ قال لنخرج ما ليس له أصل. طيب هذه العادات من حيث هي، أولا هي لا تحتاج إلى نظر لأن هذا أمر بديهي في الشرع. العادات من حيث هي عادات مجردة، حتى لو أن الذي يفعلها وهذا هو الأصل في الناس أنهم يفعلونها لكونها مصالح لهم، هذه لا أصل شرعي. أليس المصنف أدخل الموضوع تنظيم العلوم وما إلى ذلك في قضية المصالح المرسلة؟ فهذا يدخل في المصالح، يدخل في كل من حرم زينة الله، يدخل في قواعد شرعية لا حصر لها، إلا كما أسلفت إذا دخل على العادة متصل من التعبد هذا انتقلت به من كونها عادة إلى كونها إيش؟ إلى كونها عبادة. فكأن هذا الفرض ليس له ذلك الأهمية. لماذا أقول ذلك؟ لأني أخشى أن التعريف الأول يضيق إيش؟ يضيق المعنى، فيأتيك من يقول هذا ليس من باب المبالغة في التعبد، ونخشى من التعريف الثاني أنه يفتح التبديع والحكم على الأشياء حتى دخول كثير من العادات وتسمية هذه العادات بدعة. إنسان بنى بناء مشيدا وقال إن هذا البناء المشيد مصلحته أتم وأجود وإلى آخره من البناء الخرب، وما المشكلة في هذا؟ قد يقول قائل لا يأتيه إسراف، لا تدخل في نظريات منفصلة ما هي متصلة بماهية الشيء، هذه أمور أخرى، هذه أمور أخرى. لو فرض فارض أن الشريعة ما دلته على هذا وإنما اخترعه بنفسه، أو أن هذا الإسلام كأنه أغلقه فجاءت الحضارة المعاصرة فهي التي عرفتنا به والإسلام كان ينهانا عنه، هذه أمور إيش يرد عليها في موضعها، ويقول إن من قال إن الإسلام ينهى عنه أخطأ في فهمه للإسلام. لكن الذي نختصر الكلام به أن التعريف الأول بتمامه، ولا سيما إذا تبينت كلمة مبالغة، أرى أن فيه تضييقا وإغلاقا للمسألة، والتعريف هذا التعريف الأول. التعريف الثاني كأن فيه امتدادا لا مبرر له، كثير منه لفظي أكثر من كونه يحمل حقيقة علمية منتظمة. فإذا قيل بما يمكن أن نعرف البدعة، قيل لو عرفتها بالأول، أنا ترى لا أريد هنا أن أقول أن التعريف الأول إيش ليس بصحيح، هو ممكن أن نقول البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد لله سبحانه، هذا تعريف صحيح بشرط أن يفهم على وجهه، أن يفهم على وجهه. ما معنى يقصد بها المبالغة؟ إذا فسرته بأن البدعة من حيث هي مبالغة ومن حيث هي زيادة فقل بهذا التعريف، لكن أن تقول بهذا التعريف على معنى أن المبالغة الشرط من جهة القصد لا من جهة الحيثية المتعلقة بماهية الشيء فهذا ليس كذلك. ويمكن أن نقول بالتعريف الثاني أن البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، ونقول هذا التعريف تعريف إيش ماذا؟ لنا أن نقول إن هذا تعريف أيضا تعريف صحيح، لكننا نفسر آخر التعريف يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية بأن المقصود به التعبد لله، ولا ندخل في يعني فرضية العادات وما إلى ذلك بفلسفة تطول، هي قد تكون نتائجها أحيانا صحيحة لكنها ليست تكون عادة إذا وصلت إلى هذه الدرجة، تنقلب من كونها عادة إلى كونها إيش عبادة، كما أن الفعل إذا صاحبه قصد معين تحول من كونه سنة إلى كونه إيش إلى كونه بدعة. فإذا التعريف الأول لا بأس به كتعريف يفقه على وجهه، الثاني لا بأس به كتعريف يفقه على وجهه، أما أنه يؤخذ كتعريف على معنى الرأي الأول كما عبر الشاطبي والثاني على معنى الرأي الثاني فهذا لست أراه مما يكون وسطا في هذا الباب، فالأول يكون فيه قدر من الإغلاق والثاني يكون فيه قدر من الإطالة والزيادة في ما يسمى بدعة، ويكون المختصر من القول إما أخذ أحد التعريفين على فقه مناسب أو التعريف للبدعة بأنها طريقة في الدين يقصد بها التعبد إيش التعبد لله، وإذا قلت يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية فهذا نفس الكلام هو معنى التعبد لله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على ما أشرت إليه في أول المجلس وحتى في مجلس أمس، أن هذه التي سماها أهل النظر والأصول الفقه بالحدود أو الرسم أو بالحد أو الرسم أو التعاريف كما يقول أهل اللغة، هذه أمور إن صحت العبارة أمور تقريبية للمعاني، أمور تقريبية للمعاني، ليست معناها أنها تشتمل على الحقيقة من كل وجه أو أنها تتضمن الحقيقة من كل وجه. فإن قال قائل حتى إذا قلنا بهذا التعريف الوسط بين التعريفين أو أخذنا أحد التعريفين على تمييز في فقه، إلى الآن لم نستوعب الفرق بين السنة والبدعة، أقول نعم هذا صحيح، وهذا لابد فيه من استقراء، هذه المجالس جزء من هذا الاستقراء الذي نحاول أن نصل إليه. وأهم ما في هذا الاستقراء كلمة مخترعة، ما معنى أن هذا له أصل وأن هذا إيش ليس له أصل، هذا ترى هو الفاصل الذي يشكل في كثير من الأمور، متى تقول إن هذا له أصل وأن هذا ليس له أصل؟ هل الأصل هو النص الصريح بالحكم، أم أن الأصل قد يكون أوسع من ذلك إلى درجة الاستحسان والمصلحة المرسلة. وإذا دخلت في الاستحسان وفي المصلحة المرسلة انتقلت انتقالا واسعا في الفهم عن دلالة النص المعين على الشيء. فإذا كانت هذه الأدلة والقواعد العامة كالمصلحة المرسلة ونحوها تستعمل فلا بد أن يكون ثمة فقه في استعمالها. وليس الحل في هذه الأمور كما أسلفت بفرض أحد الرأيين على الإطلاق. يعني ليس تلقى الحكمة هنا أن تأتي وتقول المصلحة المرسلة لا تعد أصلا في تمييز السنة عن البدعة، أو تقول إنها أصل من كل وجه، لأن ثمة أشياء قد لا ينضبط فيها هذا الأمر كما هو معروف. ولهذا يتأكد معك كثيرا أن هذا الباب باب الاعتصام بالسنة، أصوله بالسنة أصوله معروفة ومنضبطة، أصول البدع بينة كبدع الخوارج والقدرية والجهمية وما إلى ذلك، أو البدع عند القبور، الأصول البدعية المشهورة هذه واضحة ما في إشكال. وكذلك السنن البينة كالصلوات والزكاة والصوم، السنن بمعنى الكليات من التشريع، وكذلك السنن حتى المستحبة وصوله. لكن تأتيك صور هي التي تدخل على هذه المادة من التردد أحيانا، وأحيانا يكون هذا التردد عند العامة، وأحيانا قد يدخل هذا التردد حتى في فقه الخاصة من أهل العلم. بقيت مسألة رابعة ومسألة خامسة لا أرى أن الوقت يكون كافيا لها. الباب الثاني غدا إن شاء الله باب في الجملة مختصر بالنسبة للباب الأول، فغدا بإذن الله نستكمل بقية يسيرة في الباب الأول مع أخذنا للباب الثاني كاملا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأيضا ننتظر في الأسئلة إلى يوم غد بإذن الله، ونقف على هذا، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا هو المجلس الثالث من المجالس العلمية في التعليق والنظر في كتاب أبي إسحاق الشاطبي المسمى بالاعتصام، وهذا هو الشهر الخامس من سنة 27 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وينعقد هذا المجلس في جامع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بمكة المكرمة. كنا في المجلس الذي سلف تكلمنا عن الباب الأول من أبواب الكتاب، وسبق أن الباب الأول ضمنه المؤلف ما يتصل بحد البدعة وتعريفها، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر تعريفين للبدعة في المقصود بها في حكم الشريعة، وبين أن كل تعريف هو فرع عن رأي. فالتعريف الأول قال فيه إنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها المبالغة أو بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. قال وهذا على رأي من لا يدخل العادات في البدع. قال التعريف الثاني أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. قال وهذا على رأي من أدخل العادات. وسبق الإشارة إلى أن الإشكال في هذا التعريف والذي قبله هو أن المصنف جعل هذا الأول والثاني، جعل كل تعريف فرعا عن إيش؟ عن مذهب أو عن معنى كلي. وهذه القضية الكلية، هل العادات تدخل في البدع أم أن البدعة تنحصر في العبادات المحضة، مع أن مسألة العادات كما سلف الكلام فيها يقال إذا أردت تحرير ما يسمى بمحل النزاع أو بمناط النظر في هذه المسألة، لا أحد من أئمة الإسلام ولا تجد أن ذلك يمكن أن يكون له دليل من الكتاب أو السنة يقول إن العادة المحضة إيش تكون بدعة، بمعنى بدعة في حكم الشريعة، بمعنى أنها مذمومة شرعا، لا أحد يقول بذلك. وإلا لو كان الأمر كذلك لانغلقت على الناس حياتهم ولضاق على الناس أمرهم. وإذا كان الله في الدين قد قال لنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، فكيف بما إيش بما هو من العادات؟ فإن طبيعة الناس واختلاف الزمان واختلاف المكان يقود إلى تحول جملة من العادات المألوفة إلى عادات مألوفة. بقي أن العادة من حيث هي أصلها في الشرع إيش الإباحة والإذن، وهذا بإجماع الأئمة أن الأصل في العادة الإباحة، إلا إذا تعلق بالعادة ما يقود إلى إيش إلى وجه من حكم الشريعة فيها، كأن يتصل بالعادة وجه من السرف فيقال إن هذه العادة دخلت باب الكراهة لأن الشريعة ذمت السرف والتبذير وما إلى ذلك، وكأن يتصل بالعادة وجه من الفسق فيقال إن هذه العادة تكون مذمومة شرعا. لماذا؟ لما اتصل بها. فإن كان هذا المتصل مفكا عنها وإنما يقارنها دعي إلى ترك المقارن. إذا كان المتصل بها هو في حقيقته منفك عنها ولكنه يقارنها في تطبيقات بعض الناس، فإنه لا يدعى إلى ترك العادة وإنما يدعى إلى ترك إيش المقارن الذي هو منفصل عنها ولكنه يصاحبها. ومعنى أنه منفصل أي أنه ليس مضمنا فيها. وأما إن كان هذا الوجه من المعصية أو الفسق، إذا كان هذا الوجه من المعصية أو الفسق متضمنا في هذه العادة دعي إلى إيش دعي إلى تركها. لماذا؟ لأنها قد تضمنت فسقا. وأما إذا كانت العادة هي فسق محض فهذه من البدهيات في الشرع أنه يدعى إلى تركها من كل وجه ويغلق بابها. فإذا العادة أصلها الإباحة كأصل، ولكن ينظر في العادة وحكم الشريعة فيها. إذن هو أصلها الإباحة من حيث جواز الابتداء. قد يقول قائل ما دام أن العادات قد تكون فيها جملة من المآخذ الشرعية لماذا نقول الأصل الإباحة؟ نقول الأصل الإباحة والإذن بمعنى أنه يجوز ابتداء إيش يجوز ابتداء العادات يجوز ابتداء العادات بخلاف العبادات فإنه لا يجوز ابتداؤها، بمعنى لا يجوز إحداثها، بل لا بد أن تكون اقتداء واهتداء واتباعا. فإذا هذا معنى قولنا إن الأصل في العادة الإذن، أي أنه يجوز ابتداؤها، فلا أحد يقال له ما الدليل على بدايتك بهذه العادة. هذا السؤال خطأ شرعا لأنها لا يلزم عليها دليل، لأن الشارع ما أراد أنها أمر توقيفي لا بد له من دليل يقود إليه، إلا أن يكون الجواب إن الأصل إن الدليل على جواز الابتداء بها أن هذا هو الأصل، فهذا من تقريب الكلام الذي ليس له ضرورة. فإذا هذا هو الأصل في العادات بإجماع المتقدمين من أهل العلم. كما أسلفت لما جاءت المصطلحات العلمية والتشكيكات العلمية وبدأت تؤصل كثير من المسائل، دخلت مثل هذه الفروضات والإشكالات، لأن جملة مما فرضه أصحابه أنه عادة اتصل به وجه من التعبد، فصار ماذا؟ فصار إيش؟ يناسب أن يقال إنه عبادة، أو إنه إذا كان ليس على هدي الشريعة إنه صار ماذا؟ إنه صار بدعة. فأحيانا يقع قدر من الاتصال، ولهذا أنا أقول في هذا المجلس إن من أدق الفقه هو فقه الاتصال بين هذه الأمور التي قصد الشارع مراعاتها ولكنه لم يجعلها أصلا مفصلا، قصد الشارع مراعاتها ولكنه لم يجعلها أصلا مفصلا، مثل العادة. الشارع قصد إيش؟ قصد اعتبار العادة، والعادة معتبرة والعرف معتبر، وإن كانت العبارة التي درج عليها كثير من أهل القواعد مثل ما أشار الأخ في تعبيره العادة محكمة، مع أن هذا التعبير فيما أرى ليس بالضرورة أن يكون هو الفاضل، ولو عبر بدله بقولنا العادة معتبرة لكان هذا أدق في المعنى العلمي، لأن قولك إن العادة محكمة لفظ التحكيم في مدلوله الشرعي ومدلوله العلمي سواء العلمي بمعنى الاصطلاحي أو حتى بمعنى اللغوي، لفظ التحكيم أو كلمة التحكيم كلمة تعطي قدرا من الانصياع والالتزام بما قضى به هذا المحكم لهذا الحكم، ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر الحكم قضاء محضا مضافا إليه وإلى ما أنزله من الوحي، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالحكم، وأمر أنبياءه أن يحكموا بين الناس بالعدل وما إلى ذلك. فإذا قلت العادة محكمة، هي الحقيقة العادة ليست محكمة، ولهذا الآن لو سألنا سؤالا هل يجوز للناس أن يتحاكموا إلى عاداتهم؟ الجواب لا، بل يتحاكموا إلى الشرع، فإذن العادة ليست محكمة. والمشركون قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على عادات، هذه العادات قد تكون عادات مباحة، قد تكون عادات ساذجة، قد تكون عادات ضالة. إذن العادة ليست محكمة بهذا المفهوم. هو صحيح أن الذين نطقوا بهذا من علماء القواعد والأصول والفقهاء ما أرادوا بهذه العبارة التي درجوا عليها القاعدة المعروفة العادة محكمة، ولذلك تجدهم يقولون إن هذه قاعدة مجمع عليها، منهم من يقول إن هذه قاعدة مجمع عليها، لأن مقصودهم بذلك إيش؟ أنها معتبرة، ليس بمعنى أنها محكمة أنها تفصل في سائر المسائل، بل هناك جملة من المسائل ترد إلى العرف أو إلى العادة، هناك جملة من المسائل، وكثير من هذه المسائل يدخلها اختلاف، مثل الإجابة والقبول في كثير من العقود، هل يحصل بألفاظ مخصوصة أم يوكل ذلك إلى العرف والعادة؟ تجد أن جملة من الفقهاء يقولون إن هذا يعتبر بما بالعرف والعادة. فإذا هو مقصود أهل العلم بهذه العبارة أو بهذه الكلمة معروف وصحيح، ولكننا إذا أردنا التعبيرات المنضبطة فإنه يفترض أن نقول، أو التي أكثر انضباطا بعبارة أدق، فإن العبارة التي هي أكثر أدق فيما أرى أن نقول العادة معتبرة، لأنك لا تجد عادة تحكم وحدها في الشرع، لا بد أن يكون لها إيش؟ متصل شرعي. فإذا حقيقتها أنها ماذا؟ اعتبرت في نتيجة الحكم، أنها اعتبرت في نتيجة الحكم، وليس أنها إيش؟ اقتصر عليها وحدها في نتيجة الحكم. لا توجد أحكام في الشريعة تقتصر على العادة المجردة، بل لا بد أن تكون العادة متصلة بدلالة الشريعة، إما دلالة نص وإما دلالة أصل أو ما إلى ذلك. ولهذا الذي أراه أن التعبير الأجود أن يقال من القواعد أن العادة معتبرة، فهي معتبرة في الحكم، لكنها ليست محكمة. المحكم دائما هو الشرع، وإذا قضى الشرع باعتبار هذه العادة صار الحكم مضافا إلى من؟ إلى الشرع أم إلى العادة؟ إلى الشرع. حتى ولو أثرت العادة في الحكم هذا لا بأس به. نعم العادة تؤثر في كثير من الأحكام، والعرف معتبر في كثير من الأحكام، هذا لا إشكال فيه، بل هذا مما أجمع عليه، ولكنها ليست محكمة تحكيما مجردا عن الشريعة. وهذا ما يدل عليه كلمة التحكيم، لأن معنى التحكيم في اللغة والاصطلاح وحتى في كلمات الشارع يأتي على هذا المعنى من القوة والعزم والانضباط. على كل حال، الإشكال الذي ذكره الشاطبي أو الإشكال في الكلام الذي ذكره الشاطبي رحمه الله أنه جعل التعريف الأول فرعا عن المعنى الأول، وجعل التعريف الثاني فرعا عن المعنى الثاني، فهذا هو الإشكال في كلامه، لأننا يمكن أن نقول إن العادة بإطلاقها لا أحد يقول إنها تكون بدعة، فأما إذا اتصل بها وجه من التعبد لقائل أن يقول إنها صارت ماذا؟ هي تصير بدعة، لكن لقائل أن يقول إنها تسمى هنا ماذا؟ أحسنت، أنها تسمى هنا عبادة. فرجعنا إلى أن باب الابتداع في معناه الشرعي خاص بالعبادات، وأما العادات فالأنسب في الحكمة الشرعية والحروف الشرعية والحروف العلمية المنضبطة أن يقال إن العادات من حيث هي، العادة من حيث هي أي بتجريدها، لا يتصل بها حكم أنها ماذا؟ أنها تكون بدعة مذمومة في الشرع. فأما إذا اتصل بها متصل يقال هذا المتصل كما أنه يدخل على العادة فيجعلها بدعة، فإنه يدخل على العادة فيجعلها مطلوبة شرعا، أليس كذلك؟ أليس المتصل الشرعي ربما دخل على العادة فجعلها بدعة، لماذا؟ لأن صاحبها قصد بها تعبدا، وربما دخل المتصل الشرعي على العادة فجعلها فسقا لأنها تضمنت أو قارنها إيش؟ فسق، فيكون هذا الفعل بمجموعه فسقا، وإذا كان الفسق متضمنا في العادة صارت العادة فسقا. وأما إذا كانت العادة على معنى اختلاف الطبائع عند الناس كما هو الأصل فيها، هذا هو الأصل ترى في العادة، أنها من تنوع طبائع الناس وأحوالهم وبيئاتهم وما إلى ذلك، فهذه يقال إنها عادة إيش؟ مباحة، وهذه هي العادة بمفهومها المجرد. فإذا العادة من حيث هي لا تستطيع أن تقول إنها تكون، بل تكون تارة معتبرة في الشرع بل مقصودة في الشرع، وتارة تكون مأذون أو مأذونا فيها، وتارة تكون العادة إيش؟ منهيا عنها، إما لوجه من المعصية والفسق أو لوجه من الابتداع باستجلابها عبادة أو على معنى العبادة، وهلم جرى. فإذا فيما أرى ليس هناك مذهب والله أعلم يقول برأي مطلق أن العادة تكون إيش؟ تكون ماذا؟ بدعة على سائر أحوالها. وليس هناك مذهب يقول إن العادة مهما اتصل بها من المتصل الشرعي لا يدخلها إيش؟ لا يدخلها المنع. لا أحد من العلماء يقول إن العادة إذا حولت في قلوب الفاعلين إلى قصد التعبد أنها لا تكون بدعة، بل هذه الخرافات التي انتشرت في الأمم الوثنية والأمم المشركة التي بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام فيها هي عادات أخذوها فضمنوها وجها من القصد في العبادة، فتحولت هذه العادات إلى ماذا؟ إلى عبادات، ولهذا صارت من صرف العبادة لغير الله وما إلى ذلك، وإن كانت هذه العبادة لم يشرعها الله جل وعلا، ولكن تكون أن القلوب انصرفت في عبادتها لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا عند التحرير لا تجد أن ثمة انضباطا على معنى أن ثمة خلافا متباينا في مسألة العادات، بل يقال هذه مسألة فيها تفصيل، هذه مسألة فيها تفصيل، فهذا المعنى هو الذي يمكن، أن العادة من حيث هي لا تكون بدعة، وأما إذا اتصل بها متصل ما فقد ينقلها إلى درجة من الابتداع إذا كان الفعل العادي قصد به التعبد لله سبحانه وتعالى، التعبد بمعنى التعبد المحض. وإلا فإن الأفعال العادية كما تعرفون يشرع فيها ماذا؟ أحسنت، النية الصالحة، يشرع فيها النية الصالحة، كما قال معاذ لأبي موسى: وإني لا أحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. فهذه الأمور التي هي من عادات الناس وأحوالهم يشرع فيها النية الصالحة، وهذه مقاصد شرعية فاضلة، لكن متى تكون بدعة؟ لا، تكون بدعة إذا داخلها شيء من الأمر، مثل من لم يأكل أكلا معينا إما تقربا وإما أن يرى أن هذا هو الدين، أنه لا يأكل هذا الأكل، كما حصل لبعض الذين غلوا في أوجه الزهد والعبادة أنهم حرموا على أنفسهم بعض المطاعم ويرون أن هذا هو الأدين، فلا شك أن هذا الفعل يكون إيش؟ يكون بدعة في الدين. لكن لو أنه لم يرى ذلك، لكن لو أنه لا يأكل هذا الأكل أو هذا الطعام أو هذا الشراب، لا يشرب هذا الشراب ذوقا، وهذا هو الأصل في عادته، هذا لا تستطيع أن تقول إنه فعل إيش؟ فعل مشكلا، بل هذا من حق كل إنسان. فإذا لعل الموضوع من هذه الدرجة يكون مفهوما. أنا هنا أشير ونبه الإخوة إلى أن حكاية الخلاف في المسائل العلمية يكون على قسمين، حكاية الخلاف في المسائل العلمية يكون على قسمين. القسم الأول أن يكون حكاية لكلام انضبط عند سائر أهل العلم أو عند كثير من أهل العلم والفقه أن هذه المسألة فيها خلاف، كالخلافات أو كأكثر الخلافات المكتوبة في كتب الفقهاء بين الأئمة كالأئمة الأربعة وأمثالهم، وكثير من الخلافات المكتوبة في كتب أصول الفقه، فضلا عن الخلافات المكتوبة في كتب العقائد بين طوائف المسلمين بين أهل السنة ومخالفيهم. هذه خلافات نقول عنها إنها إيش؟ قد انضبط أنها مادة من الخلاف. القسم الثاني هو ما تحصل بنظر بعض أهل العلم، ما تحصل بنظر بعض أهل العلم أنه مادة من الخلاف، ويكون التحقيق أنه مادة من اختلاف الأوجه والإضافات. ما تحصل لبعض أهل العلم أنه مادة من الخلاف كالأول، ويكون التحقيق أنه مادة من اختلاف الأوجه والإضافات. مثال للأول، ما مثال الأول؟ مثال الأول مثلا في العقائد، قول أهل السنة الإيمان قول عمل، قالت المرجع الإيمان هو التصديق، هذا خلاف، أليس كذلك؟ هذا خلاف، لا أحد يقول إن هذا من باب الإضافات واختلاف الأوجه. مثلا في الفقه، لحم الجزور ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ قال الثلاثة لا ينقض الوضوء، وقال أحمد ينقض الوضوء، هذا خلاف. مثلا في مسائل الأصول، مسائل أصول الفقه، هل الأمر الأصل فيه الوجوب أم أن الأصل فيه الطلب المجرد عن العزم أو ما دونه؟ قال الجمهور الأصل فيه الطلب العازم، وقال طائفة من أهل الأصول الأصل فيه الطلب، ولا يقال إنه بعزم، ولا يقال إنه ليس بعزم، بل الأمر من حيث هو لا يفيد عزما ولا ما دون العزم الذي يسمونه المستحب، بل الأمر من حيث هو يفيد إيش؟ يفيد طلبا، أما الحكم بالعزم أو ما دونه فهذا حكم إضافي بحسب النصوص والقرائن وما إلى ذلك. هذا من الخلاف المأثور والمحفوظ. لكن القسم الثاني قلنا فيه إيش؟ ما تحصل لبعض أهل العلم، وهذا غالبا هذا القسم عن الثاني، تجد أن الذين يذكرونه جملة من أهل العلم، ولربما كان الذي أسسه أعيان ثم صار من بعدهم ماذا ينقل عنهم، صار من بعدهم ينقل عنهم نقلا معروفا. ما تحصل في نظر بعض أهل العلم أنه من الخلاف، ويكون عند التحقيق من باب إيش؟ من باب اختلاف الأوجه والإضافات. وأرى أن هذه المسألة، مسألة العادات، من أي القسمين؟ هي من القسم الثاني، لأن من نظر إلى العادة على أنها مجردة وأن الأصل في الشريعة الإذن في ابتدائها، قال البدعة إيش؟ ماذا؟ تخص العبادات دون العادات. ومن نظر إلى العادة على أنها يحتف بها مقاصد من التعبد كما هي كثير من العادات البدعية التي حولت من كونها عادة إلى التعبد بها قصدا، قال إن العادة إيش؟ قد تكون بدعة. فإذا لا ترى أن ثمة خلافا هل العادة بدعة أو ليست بدعة، إنما اختلفت ماذا؟ الأوجه. أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي، مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 54957799.